بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الملاحم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما، فحدثنا عن جبير بن نفير أنه قال: قال لي جبير: انطلق بنا إلى ذي مخمر، وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معهما فسأله عن الهدنة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ستصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الملاحم. والملاحم هي الوقائع الكبيرة التي يكون فيها الاقتتال، والذي جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع في المستقبل، والتي يكون فيها الاقتتال والالتحام الذي يكون بين المتقاتلين لشدته وبأسه، وهي من الفتن داخلة تحت كتاب الفتن، وذلك أن الفتن تشمل القتال وغير القتال، ولهذا بعض أهل العلم يعني ينص عليها فيقول: كتاب الفتن والملاحم، يعني وهو من عطف الخاص على العام، لأن لها يعني تميزا عن اللفظ العام الذي يشمل القتال ويشمل غير القتال من الفتن. ثم أورد هذا الحديث عن أبي مخمر رضي الله تعالى عنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبلها لا الحديث قال نعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. يعني يقول أنكم ستصالحكم الروم يعني صلحا آمنا، يعني هدنة، يعني يكون بينهم هدنة، يعني وهي أنهم يعني لا يعني يغزو بعضهم بعضا ولا يقتلوا بعضهم بعضا، وإنما يعني يكون بينهم صلح، على أن أن أن أنهم لا يحصل الاقتتال يعني فيما بينهم في هذه المدة التي هي مدة الهدنة، يعني بحيث لا يغدر أحد بالآخر، ويبقى الصلح على ما هو عليه. ثم قال: إنكم ستغزون أنتم وهم عدوا، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، يعني أنكم ستغزون أنتم وهم عدوا، يعني فتنتصرون على ذلك العدو أنتم والروم، وتغنمون تنتصرون وتغنمون فبينما هم كذلك، ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. ثم تنصرفون يعني من هذه الوقعة التي حصل الانتصار فيها من المسلمين والنصارى على عدو لهم مشترك، فبينهم في مرج ذي تلول، مرج عن الأماكن التي فيها العشب وفيها الرعي وفيها الخضرة، ذي تلول، والتلول هي الأماكن المرتفعة من الرمل، يعني يقال له تل، المفرد يقال له تل، فيقول: فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب، فيرفع رجل من أهل الصليب يعني من نصارى الصليب، ويقول: غلب الصليب، وأن الانتصار إنما هو للصليب، وإنما هو لهم يعني لدينهم الذي هو دين النصارى الذي هم يعتقدون صلب عيسى ويحملون الصليب في أعناقهم يعني رمزا يعني لهذا الذي قد حصل لعيسى. ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أن أن أن أن أنه قد رفع يعني إلى السماء حيا ولم يقتل ولم يصلب, وأنه ينزل يعني في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني يقوم يعني رجل من المسلمين فيأخذ الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه يعني يقوم إليه فيدقه يعني الصليب يعني يكسر الصليب, هذا الذي قال انتصر الصليب يعني يدق هذا الصليب الذي حصل يعني رفع هذا النصراني يعني عقيرته بالكلام على حصول الانتصار بسبب الصليب, فيقوم فيدقه فعند ذلك تغدر الروم فعند ذلك تغدر الروم يعني وينقضون العهد ويتركون ما كان بينهم وبين المسلمين من الهدنة, فعند ذلك تقع الملحمة ويجتمعون للملحمة يعني يجتمع الروم للملحمة وهي الاقتتال مع المسلمين الاقتتال الشديد الذي يعني يكون يعني واسعا وشاملا وعظيما وكبيرا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن عيسى بن يونس ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جبير بن نفير ثقة أخرج له خالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ذي مخمر نعم وهو صحابي أخرج له ابن ماجه أبو داود ذي مخمر أخرج له أبو داود قرأه أبو داود في سنن البوصيري. قال وإيش وليس لذي مخمر ليس له في عند ابن ماجه سوى هذا الحديث ليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث. نعم. وفي التقريب يعني ذكروا أبو داود وابن ماجه ولا ابن ماجه فقط؟ أبو داود وابن ماجه. نعم. ذو مخمر. نعم. صحابي نزل الشام أخرجه أبو داود وابن ماجه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية بإسناده نحوه وزاد فيه فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. يعني هذا توضيح للجملة التي جاءت في آخر الحديث السابق أو الرواية السابقة يجتمعون للملحمة يعني الاقتتال مع المسلمين. وجاءت الرواية الثانية مبينة أنهم يجتمعون تحت 80 راية وهي راية تحت كل راية 12,000 يعني معناها أنهم جمع كبير وعدد يعني غفير يعني الذي حصل منهم بعد أن نقضوا العهد وتركوا ما بينهم وبين المسلمين من الهدنة اجتمعوا بهذه الأعداد الضخمة الكبيرة ليقاتلوا المسلمين. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو دحيم ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عن حسان بإسناده نحوه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. يقول إذا وقعت الملاحم يعني هذا الحديث إذا وقعت الملاحم يعني الوقائع الكبيرة التي يقتتل فيها المسلمون وغيرهم من الكفار يعني من الروم يعني وغيرهم إذا وقعت الملاحم يبعث الله بعث الله بعثا من الموالي يعني قيل الموالي هم الذين يسلمون على أيدي يعني العرب الذين يسلمون على أيدي العرب فيكونون موالي لهم وهو يسمى المحسن المولى من أعلى والمحسن إليه المولى من أسفل والموالي يدخل تحتها أنواع يعني يطلق على المولى على المعتق وعلى العتيق يطلق على المعتق وعلى العتيق يعني ويطلق على من أسلم على يديه رجل ولهذا الإمام البخاري رحمه الله ينسب إلى الجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يدي واحد من الجعفيين من العرب الجعفيين فيقال للبخاري الجعفي يعني مولاهم ولهذا الإمام النووي رحمه الله لما ذكر أول حديث في الأربعين النووية وحديث مع الباب النيات قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم الجعفي مولاهم يعني معناه أن نسبة إلى الجعفيين نسبة ولاء وهذا الولاء سببه الإسلام قال وأبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النسابوري من أنفسهم النسابوري القشيري من أنفسهم يعني أنه من أصل قبيل أنه من العرب يعني من من من من من من القشيريين نسبة إليهم نسبة نسب وليست نسبة ولاء ولهذا قال عن البخاري الجعفي مولاهم وقال عن مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم من أنفسهم يعني أنها نسبة أصل ونسب وليست نسبة ولاء ومعلوم أن أولئك يعني الذين صاروا موالي للعرب وهم مع العرب ويجاهدون مع العرب ويقاتلون مع العرب يعني جعلوا من العرب على اعتبار أنهم وإن كان أصلهم ليس منهم إلا أنهم دخلوا في الإسلام وصاروا منهم وصاروا يعني يقاتلون معهم بعث الله يعني من الموالي بعث الله بعثا من الموالي هم أكرم العرب فرسا هم أكرم العرب فرسا يعني أن أن أن معهم الفرس النجيبة والخيل العظيمة وأجوده سلاحا وأجوده سلاحا يعني جودة في المركوب وفي السلاح السلاح جيد والخيل التي يركبونها كذلك أنها يعني أنها جيدة وأنها أجود نعم يؤيد الله بهم الدين يؤيد الله بهم الدين يؤيد الله بهم الدين يعني بهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام على يد العرب وصاروا معهم وصاروا يقاتلون معهم فيكونون يكون بذلك منهم تأييد الدين بإذن الله عز وجل قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة وهو صدوق أخرجه البخاري مفرد وأبو داود بن ماجه نعم عن سليمان بن حبيب وهو ثقة البخاري وأبو داود بن ماجه نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله قال جابر فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن نافع بن عتبة عن نافع بن عتبة عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله وتقاتلون الروم فيفتحها الله وتقاتلون الدجال فيفتحها الله فيفتحها الله يعني يعني الدجال الذي يخرج في آخر الزمان, وأن المسلمون يعني ينتصرون, وذلك بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام للدجال وإهلاكه, ويعني وإهلاك من يكون معه ممن لم يدخل في الدين الحنيف. وقد سبق من ربنا أن عيسى عندما ينزل أنه يعني لا يعني يصل نفسه إلى كافر إلا هلك ومات, وأن نفسه يمتد إلى مقدار ما يصل إليه طرفه, يعني ما يصل إليه نظره, يعني من مكان بعيد. فيحصل يعني الاقتتال يعني في هذه الأمور الثلاثة, وأن الانتصار يحصل يعني فيها جميعها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي, هو الجعفي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن زائدة ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن نافع بن عتبة أخرج له مسلم بن ماجه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان بن أبي مريم عن يزيد بن قطيب السكوني قال الوليد يزيد بن قطبة عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال الملحمة الكبرى الملحمة نعم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر, إنه في سبعة أشهر, يعني أن هذه الأمور الثلاثة الملحمة الكبرى يعني تقع بين المسلمين والروم, وفتح القسطنطينية التي هي يعني البلاد التي يعني التي هي قاعدة بلاد الروم وأكبر بلاد الروم, والدجال وخروج الدجال يعني أن ذلك في سبعة, كل ذلك يعني يتم في سبعة أشهر, الوقعة العظيمة التي تكون بين الروم والمسلمين في سبعة في يعني, وكذلك خروج الدجال وخروج الدجال في سبعة أشهر وفتح القسطنطينية, كل ذلك في خلال سبعة أشهر, يعني ذلك يقع في آخر الزمان. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن وليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش هو ثقة صدوق في روايته عن الشاميين بخلاف غيرهم, فإن روايته غير معتبرة عن غير الشاميين. أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف, أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن سفيان بن أبي مريم وهو مجهول, أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن قطيب السكوني وهو مقبول, أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي بحرية وهو ثقة, أخرج أصحاب السنن. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. والحديث يعني فيه هؤلاء فيه يعني ضعيف ومجهول ومقبول, و يعني كل هذه يعني علل تتعلق في هذا الإسناد, وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأيضا هو يعني يقابله أو يعارضه الحديث الذي بعده, وهو أيضا ضعيف مثله. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن أبي بلال عن عبد الله بن بصر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة. ثم قال يعني في منه صحابي عبد الله بن بصر يقول بين الملحمة وفتح القسطنطينية ست سنين ويخرج الدجال في السابعة, يعني هذا مثل الذي قبله, يعني فتح القسطنطينية وخروج الدجال ويعني بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين. الملحمة اللي تكون بين الروم وبين المسلمين ست سنين، ويكون يخرج الدجال في السابع، يعني معناه أن الأمور تكون في سبعة أشهر، في سبع سنين، وهنا والحديث اللي قبله في سبعة أشهر. نعم نعم، والحديث اللي قبله في سبعة أشهر، هذه الأمور الثلاثة. وكل من الحديثين ضعيف، ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة يعني فتح القسطنطينية، وأنهم يعني بعد فتحها يعني يبلغ يأتيهم خبر بأن الدجال خلفهم في أهليهم فيرجعون ويكون كذبا ولا يكون صحيحا، ثم إنهم يعودون ويأتيهم الخبر مرة ثانية ويكون الخبر يعني صحيحا، فيكون الدجال خرج يعني بعد ذلك، بعد هذه الأمور، بعد حصول تلك الملحمة وبين فتح القسطنطينية، يعني يكون خروج الدجال الذي يخرج في بلاد الشام، والذي يأتي من خلة بين الشام والعراق ويتجه إلى يعني إلى الشام، ثم يذهب إلى جميع الأقطار المختلفة ويجوبها ويعطيه الله عز وجل من الأشياء المذهلة ومن الخوارق، يعني ما يكون به فتنة يعني للناس، وفي آخر الأمر ينتهي إلى أن يكون في فلسطين، ثم بعد ذلك يأتي إذا نزل عيسى بن مريم يتولى قتله بنفسه، فيكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتولى بيده قتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق أخرج له مسلم بن ماجه. نعم. عن بقية ابن الوليد هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن بحير بن سعد وهو مدلس وقد روى بالعنعنة. عن بحير بن سعد وهو ثقة البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن أبي بلال خالد بن أبي بلال هكذا، ولكن قيل أنه خالد عن ابن أبي بلال عبد الله بن أبي بلال، ويكون خالد هو خالد المعدان الذي مر يعني في بعض الحديث السابقة، وعبد الله بن أبي بلال هو مقبول خرج أبو داود الترمذي والنسائي. نعم، يعني ففي علتان، علة هذا الرجل مقبول وعلة تدليس بقية. نعم. لكن كذا يكون إذن هكذا لا يحتاج إلى تصويب في الفقهاء، يعني هو جاء هكذا، لكن الصواب هو عن خالد عن ابن أبي بلال. الرموز الآن عبد الله بن أبي بلال إيه وش من؟ لم يربط له ابن ماجه، قال دال تاء سين، لأنه ما جاء في سناد مستقل، وإنما جاء داخل اسم في اسم. كيف على الصواب؟ على الصواب يعني جاد. على الصواب يعني معناه أنه روى له ابن ماجه، لكن لم يأتي يعني في سنن ابن ماجه أنه من رواته، وإنما جاء داخل اسم في اسم، لأن الذي جاء عندهم عبد الله بن أبي بلال يعني هؤلاء اللي رمز لهم، وأما الذي جاء ابن أبي بلال يعني داخل في اسم لم يوجد في سنن ابن ماجه إلا على هذه الطريقة، فإنه لم يذكر من رواته. عن عبد الله بن بوسع رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا علي يا علي يا علي، قال بأبي وأمي، قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأتلسة، ويأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم ألا وإنها كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن عوف عن عمرو بن عوف قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسارح المسلمين ببولاء. لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء. بولاء نعم، هذا اسم مكان. مسالح ايش قال في معناها؟ جمع مسلحة، والمسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو. يعني اللي هي التي هي الأماكن التي في أطراف البلاد التي يكونون يحافظون على دخول الأعداء من تلك، وهذا اللي يسمونه الرباط، أو الذي جاء يسمى الرباط، الرباط في سبيل الله، يعني يكون يجلسون في الثغور، يعني يحرسون يعني حتى لا يأتي أعداء المسلمين إلى المسلمين بواسطة يعني أولئك المسارح، يعني التي الثغور والتي يعني يكون فيها رباط. نعم، مكان لو اسمه ببولاء. نعم، بولاء. نعم نعم. بعده ثم قال يا علي يا علي يا علي، قال بأبي وأمي، قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام. فيقول يا علي، يكرر ذلك 3 مرات، فيقول علي بأبي أنت وأمي، يعني نعم أنت نفذي بأبي وأمي، لأن هذه العبارة يعني ليست قسما وإنما هي تفدية، ولكن حذف المتعلق، يعني أفديك بأبي وأمي أو أنت مفدي بأبي وأمي. فيقول لكم ستقاتلون بني الأصفر الذين هم الروم ويقاتلهم من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام. حتى تخرج إليهم روقة. نعم، روقة الإسلام، يعني وهم يعني أهل إيش؟ يقول جمع رائق، من راق الشيء إذا صفى وخلص، إذا خيار المسلمين، إذا من راق الشيء إذا صفى وخلص. نعم، يعني الذين هم خلاصة، الذين هم خلاصة من المسلمين. نعم. قال أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم. نعم، يعني هؤلاء لهم الروقة من الحجاز. نعم، فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير. نعم، فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة، يعني بالأترسة التي هي التروس التي يعني تترس بها عن الأعداء في الجهاد. نعم، جمع ترس. ويأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وإنها كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. يعني فالآخذ يعني الذي أخذ يعني ندم، والذي ترك أيضا ندم. إيش الندم وش سببه وش وجهه؟ قال فالآخذ نادم لظهور أنه كذب، يعني هذا القول الآخذ نادم لظهور أنه كذب، يعني خروج الدجال. نعم، والتارك لهذا القول نادم، لأن الدجال يخرج بعده بقريب، حيث يرى التارك أنه لو تأهب له حين سمع ذلك القول كان أحسن. نعم، يعني أحسن من يعني كونه يعني يترك استعدادا ويتهيأ لقتال الدجال. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي، هو ثقة، أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن أبي يعقوب الحنيني، وهو ضعيف، أخرجه أبو داود بن ماجه. نعم. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف واتهم، ضعيف واتهم. نعم، أخرجه البخاري في القراءة، وأبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه، وهو مقبول، أخرجه البخاري في القراءة، وأبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن جده، أخرجه البخاري تعليقا، وأبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال حدثنا وليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. ثم ذكر هذا الحديث، وهو مثل ما تقدم في حصول الهدنة، وأن الروم يعني يغدرون، وأنهم يجتمعون للملحمة، وأنهم يعني يكونون بهذا العدد 80 غاية، وكل غاية يعني تحتها 12 ألفا. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن بسر بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إدريس الخولاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عوف بن مالك الأشجعي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الترك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين. ثم قال باب الترك يعني قتال المسلمين للترك يعني في آخر الزمان. والترك هم الذين في الجهة الشرقية وراء بلاد ما وراء النهر يعني من وراء العراق ومن وراء فارس هذا يقال لهم الترك. وجاءت الأحاديث في الإخبار عن حصول القتال بينهم وبين المسلمين وأنها لا تقوم الساعة حتى يحصل ذلك وأن من صفاتهم أنهم يعني ينتعلون الشعر يعني نعالهم الشعر يعني معناه أنها متخذة من الشعر أو مصنوعة من الشعر نعالهم وأن أنوفهم قال نعالهم من الشعر والثاني ولا تقوم الساعة حتى تقوم حتى تقاتلون قوما صغار الأعين. نعم صغار الأعين يعني وهم الترك يعني صغار الأعين يعني ونعالهم الشعر. وأيضا جاء في بعض الأحاديث ذكر أنوفهم ويعني بيان شكلها وكذلك يعني وأنهم عراض الوجوه وكأنها المجان المطرقة. نعم هذه كلها وصف للترك الذين هم في الجهة الشرقية مع يعني من وراء بلاد ما وراء النهر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر الترك وذكر يعني عدد من صفاتهم. لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما صغار الأعين قوما صغار الأعين وهذا مرة في الحديث السابق. نعم ذلف الأنوف يعني الأنوف يعني معناها أنها ممتدة وأن أنها صغيرة وأنها يعني منبطحة يعني ليست ناتئة يعني لها بروز وإنما هي يعني شكلها يعني شكل الانبطاح الذي ليس فيه ارتفاع وانخفاض يعني بعض الأنوف يعني يكون لها يعني في أعلاها تسنم وتكون يعني لها يعني تميز وبعضها تكون يعني على هيئة واحدة وعلى طريقة واحدة يعني ما فيه يعني ارتفاع وانخفاض وإنما كلها ممتدة على هيئة واحدة. نعم. كأن وجوههم المجان المطرقة المجن هذا الذي يتخذ في الترس يعني ليكونهم عراض الوجوه يعني المطرقة التي يعني المجن المطرق الذي يعني يكون يعني فيه غلظ ويكون فيه يعني نتوء يعني فيما يتعلق ب يعني وجناتهم انها تكون بارزه وانها شديده. نعم. ولا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن سفيان بن عيينه عن ابي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن الاعرج عن ابي هريره عبد الرحمن بن هرمز ثقه اخرج اصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن عبد بن تغلب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن ثعلب رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم، يعني فيه أنهم ينتعلون الشعر وأنهم عراض الوجوه وأنهم ينتعلون الشعر وأنهم ينتعلون الشعر. نعم. قال حدثنا وكر بن أبي شيبة عن أسود بن عامر، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جليل بن حازم، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن بن أبي الحسن، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن تغلب، أخرج له البخاري والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيلهم بالنخل. أعد. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين. صغار الأعين هذا مثل ما تقدم يعني من أوصافهم. عراض الوجوه. عراض الوجوه أيضا كذلك مرة. كأن أعينهم حدق الجراد. يعني كأنها لصغرها. نعم. كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم. ينتعلون الشعر. نعم. ويتخذون الدرق. ويتخذون الدرق. نعم. وش الدرق؟ جمع درقة وهي الترس من جلود. نعم. ليس فيه خشب. ترس من جلود. نعم. ويربطون خيلهم بالنخل. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة. حسن بن عرفة هو ثقة صدوق أخرج له تلمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. نعم. وهذا الحسن بن عرفة ذكر الحافظ المزي في ترجمته أن له 10 من البنين سماهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة، أنه سمى 10 من أبنائه بأسماء 10 المبشرين بالجنة. نعم. عن عمار بن محمد، ومثله بن دقيق العيد يعني في زمن متأخر يعني في أوائل القرن الثامن أو القرن نعم القرن الثامن، يعني بن دقيق العيد أيضا سمى بأسماء 10 المبشرين بالجنة. نعم. عن عمار بن محمد، وهو صدوق يخطئ أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. عدد من الأسئلة، ما المقصود بالقسطنطينية؟ هذه المدينة مشهورة، هذه المدينة مشهورة يعني القسطنطينية معروفة باسمها، وهي قاعدة بلاد الروم وفتحها المسلمون يعني في ما مضى، كما كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الجيش الذي ذهب إليها، وكان أمير الجيش يزيد بن معاوية، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية يعني مغفور له. ثم بعد ذلك يعني الحديث تدل على أن أن أن أنها بعد ذلك أنه سيحصل الاقتتال يعني بين المسلمين وبين الروم يعني في هذه المدينة، وأنهم يفتحونها يعني في آخر الزمان، وذلك يعني قرب خروج الدجال، وذلك قرب خروج الدجال، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنهم بعد ما فتحوها أنهم يعني يأتيهم الخبر بأن الدجال خرج فيرجعون ويكون كذبا، ثم يأتي الخبر مرة أخرى بأنه خرج ويكون ذلك صدقا، فيأتي 10 فوارس يعني يبشرون بحصول الفتح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. نعم. يقول هل الترك المذكورين في الحديث هم الذين ذكروا في حديث الذين يتبعون الدجال؟ الذين يتبعون الدجال يهود من خراسان، يعني كما جاء في بعض الحديث من يهود خراسان 70,000 من يهود خراسان يعني. وأما يعني هؤلاء يعني يبدو أنهم غيرهم، لأنهم لأن خراسان هي في بلاد فارس، وأما أولئك فهم وراءهم. يقول لماذا اختص الله الموالي، يبعث الله بعثا من الموالي؟ يعني إن شاء الله عز وجل أن يكون في ذلك الزمان يكون الموالي يعني عندهم شدة وعندهم قوة وعندهم يعني عناية بالجهاد، ويعني استعداد يعني لل يعني بتهيئة الخيول واختيارها وانتقائها وتنشئتها وربطها للجهاد في سبيل الله، وكذلك الأسلحة والسيوف التي تكون يعني جيدة. قال في الحديث الذي مر ستصالحكم الروم، هل يستفاد من جواز عقد الصلح مع النصارى مع أن الذي فيه ستصالحكم الروم أي الصلح منهم وليس من المسلمين؟ على كل هو هذا إخبار عن أمر سيقع، والمصالحة كما هي معروف من الطرفين يعني، وهم يعني يعني لا يتم الصلح إلا باتفاق الطرفين، سواء كان يعني جاء من هنا أو جاء من هنا، جاء من هؤلاء أو من هؤلاء، لأن المصالحة هي اتفاق الطرفين على هدنة، وهذه قد تمت وحصلت، لكن من البادئ لا ندري. وهل يؤخذ منه جواز الاستعانة بالكفار في القتال؟ يعني هذا الحديث يدل على أن هذا يقع في المستقبل، وأما الاستعانة بالكفار يعني إذا لم يكن هناك حاجة إليهم فإنه لا يستعان بهم، وإنما يكون الأمر يعني خاصا بالمسلمين، وإذا احتاج إلى الاستعانة لحصول ضرر عظيم وأنه لا يندفع إلا يعني للاستعانة بغيرهم يعني بغير المسلمين ممن يحصل به ردع يعني هذا العدوان أو هذا الظلم، فإن ذلك لا بأس به. وهذا مثل ما هو معلوم، لو أن إنسانا يعني كان في بيته وله جار يهودي أو نصراني، ثم هجم عليه أناس من اللصوص يعني يريدون أن يبطشوا به ويفحشوا بأهله ويسلبوا ماله، يعني هل له أن يطلب من جاره أنه يساعده؟ نعم يساعده، لا بأس بذلك عند الحاجة إليه، ما يقول والله هذا يعني كافر أنا ما راح أستعينه، يعني خلي هذا يسوي يفعل لا يفعل ولا يستعين بالكافر. قال تفتح جزيرة العرب، كيف؟ لا أدري يعني هل يعني سيعود يعني شيء منها إلى الكفر وأنها تكون كافرة وأنها تفتح، مثل ما كانت القصة الثانية كانت يعني مسلمة ودخلت في الإسلام ثم بعد ذلك ستعود، ولكنها تفتح مرة ثانية، يعني يمكن جزء منها أو شيء منها يعني يحصل. مش الحديث تفتح جزيرة العرب وش بعدين بقيته؟ ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله، ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله. وهذا يفيد أن كذا في آخر الزمان، ولهذا أتي به في الملاحم والفتن التي تكون في آخر الزمان. يقول السائل هل يجوز شرب ماء زمزم واقفا؟ يجوز، الجواز جائز، يجوز شرب ماء زمزم واقفا، ولكن الأصل في شرب أن يكون عن جلوس، وإن احتاج إلى أن يشرب قائما لا بأس به سواء زمزم أو غير زمزم. يسأل عن جواز دفن الاثنين في قبر واحد، يعني عند الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة إلى ذلك يجوز، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الشهداء يعني كان يجمعهم في القبر الواحد، ولكنه يعني يجعل من يكون أكثر حفظا للقرآن يكون هو الذي يكون إلى جهة القبلة، يكون إلى جهة القبلة، يعني يقدم إلى جهة القبلة من يكون حافظا للقرآن ومن يكون من أهل القرآن. وهذا يدل على أن أهل القرآن يعني هم المتقدمون يعني في الحياة وبعد الممات، فإنهم يقدمون في الصلاة ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ويكونوا إماما، وكذلك أيضا عند الدفن يكون هو الذي إلى جهة القبلة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند الحاجة يدفن. أما إذا لم يكن هنا حاجة كله يدفن في قبر مستقل. هو يقول قرأ في زاد المعاد أن عبد الله بن عمرو الحرام وعمرو بن الجموح دفن في قبر واحد، وقال لما كان بينهما من المحبة، وقال صلى الله عليه وسلم ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. لا أعرف عن هذا شيئا، لكن الدفن عند الحاجة يعني ساهر، وقد جاءت به السنة يعني فيكون يعني إذا كان ثبت هذا فيكون من جنس كون حصل في غزوة أحد الدفن يعني الجماعة، هو أنه يقدم ما كان وأمر بأن يقدم ما كان أحفظ القرآن. يقول هل يجوز رقية الجمل المريض والسيارة؟ السيارة كيف ترقى؟ حديد. أما الجمل يعني كونه يعني حيوان وله روح ويعني يعني يمرض ويصحو، يعني فإذا يعني أسقي شيئا أو أعطي علفا يعني من شيء قد رقي وأعلف إياه، يعني يبدو أنه لا بأس به، لأن هذا له حياة وله روح، وأنه يعني يمكن أن تنفع. وأما السيارات كيف ينفع الحديد يعني أنه يعني يصب عليه ماء يعني يحيا بسببه؟ هذا يمكن أن يحيا يعني ويزول المرض. يقول عندي ولد يطلب العلم الشرعي وأنا أعطيه المال، وقد أعطيته سكن وكل شيء من أجل طلبه العلم، وباقي الأولاد لم أعطهم مثل ما أعطيته. يعني إذا كان هذا يعني هذا من قبيل النفقة، فالنفقة يعني ليس بلازم أن الإنسان يعني إذا أعطى، يعني مثل ما لو أن إنسان له أولاد ويعني زوج الأول منهم، ليس معنى ذلك أنه يصد مبلغ لكل من الأولاد، يعني حتى الذي ولد يعني الذي مضى عليه شهر يرصد له مبلغ مثل هذا الكبير، هذا من قبل النفقة. يعني في الوقت الذي يحتاج إليه إنسان يزوجه، في الوقت الذي يجد وقت أنه بسيارة يعطي سيارة، لكن ليس معنى ذلك أن هذه عطية يعني لازم أن يسوى فيها. نعم يلتزم أو أنه يعني عليه إن أبقاه الله عز وجل أنه كلما يأتي وقت وعنده قدرة أنه يعطي هذا، يعني مثل ما أعطى الذي قبله. أما كونه يعني عندما يعطي أي أحد لحاجة يعني يعطي الباقي مثله، لا ليس له، ليس ذلك كونه يسكنه لكن لا يعطيه بيت ملكه يسكنه ويعطيه شيء يستعين به على طلب العلم، لا بأس، لكن كونه ملك دار هذا لا يملك دار. يقول شخص له أموال ربوية فأراد أن يتخلص منها بواسطة شراء كتب وتوزيعها على الطلاب، مثل هذا يعني ينبغي أن يكون في أمور ممتهنة مثل سلت ومثل بناء حمامات وما إلى ذلك. هذا امرأة تسأل تقول أنها حائض وستذهب غدا إلى مكة للعمرة، فما العمل؟ تغتسل عند الإحرام، تغتسل ولو كان عليها الحيض، وتذهب وتحرم من الميقات، يعني إذا وصل الميقات تنوي الإحرام بالدخول في العمرة وتلبي، وإذا وصلوا لا تدخل المسجد الحرام حتى تغتسل، وإذا اغتسلت وانتهى من الحيض تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها. هذا يسأل عن الحجامة وهو صائم هل يفطر بها؟ نعم جاء ما يدل على ذلك، أفطر الحاجم والمحجوم، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا كان يعني يعني الحجامة هذه يحصل بسببها ضعف لذلك بخروج الدم. ويفتر المحجوم لأنه خرج منه الدم، والحاجم لأنه كان فيما مضى الحجامة من الحاجم يعني يظهر الدم بمصه المحاجم فيصل إلى قد يتسرب إلى حلقه شيء بسبب هذا فيكون يعني يحصل له الإفطار. أما بعد وجود المحاجم التي ما تحتاج إلى مص وإنما عندها قوة يعني ضغط وشفط يعني فإن هذه يفطر محجوم دون الحاجم. يقول رجل تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنات، هل يجوز للزوج الأول أن يأخذ من هذه من هؤلاء البنات؟ هذه بنات هذه ربائب، يعني زوج تزوج يعني طلق أمها ويعني تزوجت طلق امرأة وتزوجت وصار لها أولاد يتزوج بناتها، هذه البنات يعني الرجل يعني إذا دخل بالمرأة تحرم عليه بناتها، فما دام أنه دخل بأمهن فالبنات التي جئنا بعده وكذلك لو كنا جئنا قبله كلهن يقال لهن ربائب ويحرم يعني عليه ذلك، بل حتى بنات الربيب بنات الربيب أيضا تحرم سواء كانت يعني البنت أو بنت البنت أو بنت الابن، لأن بنت الربيب ربيبة كما أن بنت الربيبة ربيبة. مات مسلم في قرية الكفار ليس فيهم مسلم، فقاموا على دفن هذا المسلم أي الكفار، وبعد 3 أيام فهم المسلمون، فماذا يجب عليهم؟ أعيد السؤال. مسلم مات في قرية كفار فدفنه الكفار، المسلمين ما يعرفون عن يعني هذا المسلم، والمسلم القرية هذه ليس فيها إلا مسلم واحد والباقين كفار، يعني والمسلمون كيف يعني يكون يعني المسلمين يعني يغسل ويصلى، وإذا كان فيه خلال 3 أيام فينبشونه ويغسلونه ويصلون عليه ويدفنونه، ولا يدفنونه في مقابر الكفار وإنما يدفنونه في مقابر المسلمين. يقول يسأل عن السعي والهرولة بين العلمين، هل جاء ما يدل على أنه جري شديد؟ نعم جاء ما يدل على أنه شديد، لكنه ما يكون شديد جدا، لكنه يعني أسرع أكثر من الرمل الذي يعني يكون في يكون يعني في الطواف، لأنه جاء ما يدل على قوة الشد يعني فيه، لكن لا يفعل شيء يضره أو يلحق ضررا بغيره. نعم. يسأل عن الظل في قوله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله. هذا الظل المضاف إلى الله عز وجل جاء في بعض الأحاديث ظل العرش، وهو من إضافة المخلوق إلى الخالق وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، هو من إضافة المخلوق إلى الخالق وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإنما هو يعني ظله يعني ظل عرشه أو أي ظل يجعله الله عز وجل مظلا يتظلل به، يعني ذلك الذي يظل أو الذي يعني يحصل له الظل، فليس من قبيل ليس من الصفات وإنما هو من قبيل إضافة المخلوق إلى الخالق لا من إضافة الصفة إلى موصوف. يقول ما حكم بيع الشقق للتمليك قبل اكتمال بنائها، بحيث يبيع شقة في الدور الرابع في وقت البناء في الدور الأول؟ والذي يبدو أن مثل ذلك يعني ما يتم الشراء إلا بعدما يتم يعني المقابل الذي هو السلعة، يعني كملت السلعة وكانت يعني صالحة للتسليم يسلمها، هذا هو الذي يتم معه، وأما هذا يعني بيع الشيء يعني قبل أن يتم وقبل أن يعني يكون يعني بإمكانه التسليم. السؤال الثاني يقول: ما حكم شراء البنك للعقار بنية عدم التملك إنما لبيعه للعميل ولا يكون ذلك إلا بعد طلب من العميل؟ إذا كان العميل الذي سيشتري ويعني ويباع بالتقسيط، يعني إذا كان الذي هذا الذي يشتري السلعة من أجل يبيعها على العميل، إذا كان مواعدة فقط وليس اشتراطا للعميل أنه ملزم قبل أن يملك السيارة أو البيت يعني الرجل الذي سيقسطه، فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز إنسان يبيع ما ليس عنده ولا يبيع الشيء إلا بعد أن يحوزه ويملكه. فإذا كان مواعدة بينهم على أنه يعني بعدما يشتري هذه السلعة فإنه يبيعها عليه بالتقسيط، ويكون ذلك العميل مخير بين بعد ملك الذي سيقسط، مخير يعني العميل أن يشتري وأن لا يشتري، فله أن يشتري، والحالة هذه إذا ملك، أما قبل ذلك فإنه لا يجوز. سؤاله الثالث: كيف يقضي الإنسان الفائت من تكبيرات الجنازة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وهذا مثله، يعني صلاة الجنازة مثل غيرها، إلا أن صلاة الجنازة يعني هي شرعت من أجل الدعاء والشفاعة للميت وذلك بأن يدعى له، فهذا هو المقصود منها. وما جاء من ذكر قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعد التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية إنما هو تمهيد يعني للدعاء، وهو من أسباب قبول الدعاء، يعني يكون الدعاء يبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك الدعاء، يكون هذا من أسباب القبول، من أسباب قبول الدعاء. فإذا كان أنه يعني أدرك مثلا بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة لأنه يدعي الميت، لأنه لو اشتغل بالدعاء بالصلاة بقراءة الفاتحة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المقصود الذي شرعت من أجله صلاة الجنازة. فإذا كان يمكنه أن يأتي بالصلاة وبسم الحمد والصلاة ثم الدعاء فعل، وإذا كان لا يمكنه إلا بذهاب بعضها فإنها تذهب الصلاة وتذهب قراءة الفاتحة ويأتي بالدعاء، ولكنه عندما يسلم الإمام بعد ذلك هو يكبر بما بقي من التكبيرات عليه، ولكن لا يطول ويمكث مثل ما كان يعني في داخل الصلاة، لأن الجنازة ترفع ما يبقى قدامه جنازة يعني يصلي عليها، لأن الجنازة عندما يفرغ الإمام تحمل، فلو بقي الإنسان يعني يصلي معناه يصلي وليس أمامه جنازة، ليس أمامه جنازة، ولكن يأتي بها بتكبيرات ويدعو بينها دعاء قصيرا نعم ثم يسلم. يقول: هل يوجد فرق بين عمل القلب وقول القلب؟ عمل القلب وقول القلب. القلب يعني كما هو معلوم يعني له العمل، أما قضية يعني قول القلب يعني لا أعرف عنها شيئا، القلب هو القول هو للسان. هذا يسأل عن العربون، بيع العربون ما حكمه؟ هذا لا أدري، لا أدري أنا. يقول: ما حكم دفع مبلغ من المال لشركة لبناء منزل تبدأ بعد سنتين ثم يكمل المبلغ بعد انتهاء البناء؟ يقدم لها المال الآن تقسيطا ثم بعد سنتين تبدأ، وإذا انتهى أكمل لها الباقي. تبدأ متى؟ بعد سنتين. هذا السؤال يعني فيه ظلم للعامل ويعني واستفادة للشركة، شركة تستفيد نقود يعني تبقى عندها مدة سنتين وهي تستعملها وتستفيد منها ثم بعد ذلك تبدأ تبني، يعني مثل هذا لا يصلح لأن في ضرر عليه، لكن العامل يتفق مع الشركة على أنه بعد يعني مدة كذا يعني سنة أو سنتين يعني يقومون بالبدء بعمارة له، وأنه يسلم لهم المبلغ ويحفظ المبلغ عنده, يعني كل قسط يبقيه حتى يأتي ذلك الوقت ثم يبدأ العمل. لكن كون مدة بدء العمل غير والية للعقد صحيح, يمكن يمكن أن تكون مدة بدء العمل غير تالية لمدة العقد, بمعنى أنه يبرم عقد في رمضان على أن يبدأ في العمل في محرم, لا بأس بذلك. لكن كونه يعطيها نقود وهؤلاء يستعملون نقود ويستفيدون منها, يعني هذا ضررا على العامل. أما قضية كونه يعني يتفق في وقت يعني قبل مدة على أن يبدأ العمل بعد مدة, وإذا جاء الأجل الذي يبدأون فيه يعني يبدأ التنفيذ ويكون قد جمع النقود وأعطاهم إياها في ذلك الوقت, هذا هو العمل الصحيح. وقد جاء يعني في السنة ما يدل على ذلك, لأن قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ذهب هو أبو بكر الصديق يعني في الهجرة, لأنهم أعطوا الرجل الذي يعني يتولى أعطوه الرواحل وقال يعني تأتينا بعد ثلاث, يعني وعده بعد ثلاث, يعني معناه بعد ثلاثة أيام يبدأ تنفيذ المهمة, وقبل ذلك يعني الاتفاق سابق والتنفيذ لاحق. ولهذا بوب له البخاري في صحيحه قال بابها يعني اتفق على العمل ويعني على أن يبدأ بعد شهر أو بعد كذا جاز, وهما على شرطهما إذا جاء الأجل, يعني بوب لذلك البخاري رحمه الله, مما يدل على أن مدة التنفيذ لا يلزم أن تكون تابعة أو يعني تأتي بعد العقد مباشرة, بل يمكن يتم العقد في وقت ويكون هناك مدة يعني تكون بينها بين البدء بالتنفيذ وبين إبرام العقد. أما المسؤول عنها وهي أنه يعطي الشركة يعني حتى إذا مضى سنتين والفلوس عندها من قبل سنتين وهي تشتغل في هذه الفلوس وتستفيد منها, هذا من الظلم والضرر للعامل العميل. يقول اشتهر في مناسبات الزواج تجميل وزخرفة سيارة العريس, فهل هذا جائز؟ والله هذا من الأمور المحدثة التي يعني وهي من التكلف وهي من الترف. نعم, وأسوأ من هذا أن يكون الزوج والزوجة في السيارة ويذهبون وفيهم ناس يضيقون الطرقات ويعملون أصوات مزعجة بأصوات السيارات, فيكون كل هذا من, من, من, من, من, من الأشياء التي فيها يعني تكلف وفيها ضرر بالناس. يقول هل يجوز أن أعتمر عن قريبي الذي كان لا يصلي بانتظام؟ لا تعتمر عنه, الذي يترك الصلاة لا يصلى عنه ولو لم يعني يكون تاركا لها باستمرار. هل يجوز الجمع في الصلاة في السفر بغير قصر؟ الأصل الجواز يجوز, الجواز يجوز, لأن القصر يعني هو رخصة, ولو أن إنسانا صلى يعني صلاة كاملة فإنها صحيحة ولكنها خلاف الأولى. ولكن الجمع يعني الأصل فيه أنه يكون عند الحاجة إليه عندما يجد السير, يعني بأن يكون يعني يكون نازل قبل الظهر ودخل وقت الظهر ويصلي الظهر والعصر ثم يمشي ويستمر إلى يعني بعد صلاة العشاء, يعني تكون هذه متصل, يقدم صلاة العصر مع الظهر في أول وقتها ويؤخر المغرب مع العشاء يعني في وقت متأخر من وقتها, فتكون المسافة متصلة, هذا هو الأصل فيها. ويجوز الجمع يعني في مع حال الإقامة, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهم مقيمون في تبوك, يعني جمع بين الظهر وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حال الإقامة, ولكن الأولى هو أن يكون عند الحاجة إليه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله مرة لبيان الجواز, والأصل من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كل صلاة يصليها بوقتها مقصورة بدون جمع, كما كان يفعل في أسفاره وكما كان يفعل في منى, كما كان يفعل يعني في منى وكما كان يفعل بمكة قبل أن يذهب إلى منى 4 أيام وهو في الأبطح, ثم في منى في يوم ثمانية ثم في أيام التشريق الثلاثة كان يعني يقصر ولا يجمع, والجمع جائز لكن خلاف الأولى. هذا يسأل عن حكم زيارة مسجد القبلتين لمن جاء زائرا للمدينة, حيث أن هناك بعض الوكالات السياحية يعني تذهب بالزوار إلى هذا المسجد. المدينة يشرع فيها خمسة أمور فقط وما عداها لا يشرع: الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, والصلاة في مسجد قباء, وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه, وزيارة البقيع, وزيارة شهداء أحد. ثلاث مقابر ومسجدان, هذا هو الذي يشرع وغيره لا يشرع, لا قبلتين ولا غير قبلتين. ما حكم استفتاح المجالس بقراءة القرآن أو الاجتماعات بقراءة القرآن من واحد منهم كلما اجتمعوا؟ والله ما نعلم بهذا وجه أنه كان باستمرار كلما اجتمعوا يفعلون ذلك, لكن إذا فعلوه في بعض الأحيان لا بأس بذلك, لا نعلم شيئا يدل عليه وعلى لزومه, ولكن إذا وجد ولم يلتزم لأنه ما جاء في السنة لا بأس بذلك, لكن كونهم باستمرار كلما يجتمعون يعني ويكون هذا ديدنهم لا نعلم شيئا يدل على هذا. السؤال الثاني: هل يجوز أن يقال حينما ينزل المطر يقال فيه بركة يجزم؟ لا ما يقال, يعني يرجى أو يدعى الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يبارك فيه, هذا هو الذي, وإلا كما هو معلوم المطر قد يعني ينزل ويصير يعني فيه فائدة ويحصل النبات, وقد ينزل ولا يحصل فيه, ولكن كونه يدعى الله عز وجل هذا هو الذي ينبغي. يقول: هل أقبل هبة من قريبي وهي بيت بناه بقرض ربوي؟ يعني يهب له بيت؟ شون وشون يقترض البيت وبعدين يروح يهب للناس؟ إيش الذي دفعه إلى أن يقترض؟ يعني الإنسان يعني إذا كان يعرف أن الشيء حرام فتنزه عنه يعني لا بأس به, هذا هو الذي ينبغي, التنزه عن الحرام يعني على الإنسان يتنزه من الحرام, لا نقول أنه لا يجوز ولكن التنزه مطلوب. ما معنى الحديث: ولا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة؟ يعني يكف يعني ثوب بمعنى أنه يشمر أو أنه يعني يفسر عن ساعديه يعني يحسر عن أكمامه, وإنما كل شيء يرسله يعني بحيث ثيابه مرسلة وأكمامه مرسلة يعني وثيابه مرسلة يعني ما على رأسه يكون مرسلا إذا كان يعني اللهم إلا أن يكون في مثل الإحرام يعني كل إنسان يرسل الإحرام, لكن إذا كان سيرتب عليه أنه يعني يسقط أو كذا وأراد أنه يعني ينسف حتى رفيعه الآخر لا بأس بذلك, لكن الأصل هو الإرسال يعني في, في, في, في, في اللباس عند الصلاة. هل يجب على الشخص الإنفاق على جدته إذا كانت فقيرة؟ نعم, مع أن لها أولاد كثير لكن لا يبرون بها. طبعا النفقة هي واجبة على أولادها وهو أيضا من أولادها, فإذا كان يعني أولئك يعني تركوها يعني لا يتركها خليها تموت يعني والناس ينظرون إذا كان حقها أولادها, هو من جملة أولادها, فيعني من مكارم الأخلاق أنه إذا ترك يعني أو قصر من هو يعني المتعين عليه أنه لا يتركه الذي وراءه, لا يقصر يعني بعده من وراءه يعني, فالنفقة يعني وكونها ينفق عليه هذا شيء لازم, وإذا كان أمكن رفع القاضي وإلزام يعني الولد فإنه يلزمه والقاضي يلزمه, لكن إذا صار ما فيها ترافع وهؤلاء تركوها ويعني إنسان يحسن إلى جدته وينفق عليها لأنه ما يجوز يعطيها من زكاته لأن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.